أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. وما أدريك ما الطارق. والسماء والطارق. وما أدريك ما الطارق. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق مما يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. صدق الله العلي. الله.